الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عندما عنون له المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله باب الآنية. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أجمعين ومغفر لنا ولوالديه المسلمين أجمعين. ما قال وفق الله باب الآنية. الآنية جمع إناء كأسقية والسقاء، والجمع القليل آنية والكثير أواني، والآنية هي الأوعية، والمراد هنا الأواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب. مناسبة ذكرها هنا أنه لما كان الماء جوهرا سيالا لا بد له من وعاء ناسب ذكرها بعد أحكام المياه، ليعلم المسلم حكم آنيته التي يستعملها، لأن الشارع قد نهى عن بعضها فتعلقت بها أحكام. الأصل في الآنية الحل والطهارة بعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح إلا منة في محرم، نص من ذلك ما دل الدليل على تحريمه، والله أعلم. نعم، آنية أصلها أأنية، فهي على وزن أفعلة. تقدم أن هذا من جمع القلة، بخلاف أواني فهو هذا مما يدخل فيما يسمى بصيغة منتهى الجمع، فهو جمع كثرة. والمناسبة كما ذكر المصنف يعني، وإلا فهي بباب الأطعمة والألصق يعني، لكن بما أن ماء الوضوء يوضع في إناء، قد يكون هذا الإناء جائزا وقد يكون محرما، ذكره بعض العلماء في هذا الموضع ومنهم الحافظ هنا. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال تحريم الأكل والشرب كعلية الذهب والفضة. قال رحمه الله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اتفق عليه. نعم، هذا الحديث الذي بعده استثناء من الأصل العام الذي ذكره المصنف، هو أن الأصل في الآنية والحل، استثنى من ذلك آنية الذهب والفضة، إنهما قد جاء النص بتحريمهما. أما الأكل والشرب فواضح، وأما ما سواهما من الاستعمالات فكذلك عند عامة أهل العلم، لأن هذا التعليل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك. فإنها ما هي يعني أقل شيء، إذا قلنا الصحاف مثلا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إذن أنتم مختصون بها في الآخرة ومختصون بها في الدنيا، فكيف نقول لا يجوز أن يستعمل كما ذكر بعض المتأخرين كالشوكاني وغيره ومن تأثر به، الذين يعني عندهم بعض الاجتهادات أو الأقوال التي تخالف السواد الأعظم من العلماء، فقالوا ما الدليل لم يدل على تحريم إلا الأكل والشرب. حتى الشيخ ابن عثيمين تأثر يعني بهذا القول وقال إنه قوي جدا وكذا، ويظهر أنه قول ضعيف مخالف لعامة أهل العلم. والدليل هذا التعليل، فإنها هذا تعليل، لا سيما الفاء التعليلية، وهذا التعليل يقتضي تحريم استعمالها مطلقا. فما قال فإن الأكل فيها، ما قال فإن الأكل فيها وفإن الشرب فيها، قال فإنها، هم يقولون يعني أنها يأكل فيها أهل الجنة ويشرب فيها أهل الجنة، هو ما قال الأكل والشرب وعمم، قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا اقتضى التعميم، وهذا يندرج في ما عقده صاحب المراقي بقوله يعني العلة، وقد تعمم وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. فإذا جاء الحكم معللا بعلة عامة فإنه يعدي الحكم إلى جميع ما تتناوله تلك العلة المنصوص عليها، ليست علة استنباطية بل هي علة منصوصة إما نصا وإما ظاهرا وإما إيماء وتنبيها. فبالتالي هذا لا إشكال فيه. وقد سمعت نحو هذا الاستدلال من شيخنا الشيخ سعد الشتري وفقه الله. نعم. والمذاهب الأربعة أيضا تبعا لتحريم الاستعمال يحرمون الاتخاذ، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال، وإذا كان الاستعمال محرم فما فائدة الاتخاذ؟ لأن لا يجوز استعمالها ولا يعني بيعها لمن يستعملها في هذا الاستعمال المحرم هكذا، فبالتالي حرموا الاتخاذ نفسه، فلا يجوز عندهم أن تتخذ أصلا ولا أن يتزين بها ولا أن تستعمل في أكل وشرب ولا غيره. وأيضا النص على الأكل والشرب لأنه هو الانتفاع الأعظم، يعني هل يعقل أن الشرع يقول لا تأكل فيها ولا تشرب لكن توضأ فيها وضع رجلك فيها؟ يعني ما أدري كيف. لهذا دائما الأقوال التي وإن أبرقت ويعني أرعدت وإن برقت من بعيد ورأيت لها لمعانا، لكن عند التأمل كثيرا ما تجد الأقوال التي هي مخالفة لما كان عليه عمل الأمة جيلا بعد جيل مهما لمعت فإنها فيها ما فيها، ولو كان الحق فيها لأظهرها الله عز وجل وجعل أنطق بها طائفة من العلماء عبر الأزمان. أما أن يكون الحق في هذا مدخرا للصنعاني أو الشوكاني أو من بعدهما هذا ما لا يقال به أصلا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله هذا الحديث محله كتاب الأطعمة والأشربة، لكن ذكره الحافظ كغيره في هذا الباب لإفادة تحريم الوضوء لآنية الذهب والفضة لأنه استعمال لهما، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي وحذيفة بن اليمان بن الجابر العبسي رضي الله عنهما، واسم اليمان حسين كما ورد في صحيح مسلم، أسمى هو أبوه أرادا من جبلهم المشركون كما روى ذلك مسلم أيضا، وشهد غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لأنهم لم يعرفوه، وذكر ابن إسحاق أن حذيفة تصدق بدية أبيه على المسلمين. هذا ما قال فيه ذكر ابن إسحاق، هذا ثابت في الصحيح أن حذيفة تصدق بدية أبي عن المسلمين، ثابت في الصحيح وأيضا ثابت في لو في المسند أو كذا، والذي في المسند قد يكون من رواية ابن إسحاق الله أعلم، لكن الذي أذكره أنه وربما يكون الذي في الصحيح مثلا العفو عن ذلك، العفو عنه حتى قال عروة فما زالت فيه بقية من خير، يعني من أثر هذا العفو. وفي المسند لعله فأراد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه تصدق حذيفة بدية على المسلمين، وطبعا هذا قد يكون من رواية ابن إسحاق لأن كثيرا من رواية المسند في السير هي من طريق ابن إسحاق. نعم. إذن يراجع لعل الذي في الصحيح هو مجرد العفو. نعم. أحسن الله إليكم. قال حذيفة رضي الله عنه كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، كان يسمى صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مضجعه من تبوك. شهد حذيفة أيضا غزوة الخندق وبعدها وفتوح العراق، واستعمله عمر رضي الله عنه على المدائن ولم يزل بها حتى مات سنة 36 بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 40 ليلة. أي أن الله وقاه يعني الفتن التي حصلت بعد ذلك. وحذيفة وعبس هي إحدى جمرات العرب الثلاثة، إحدى قبائل جمرات العرب الثلاثة كانت مشهورة بالفروسية وكذا، وهي قبيلة عنترة كما تعرفون، وهي إحدى قبائل غطفان الثلاث. غطفان هي عبس وذبيان وأشجع، هذه القبائل الثلاثة هي التي تكون قبيلة غطفان القيسية مشهورة. نعم. السلام عليكم. قال الوجه الثاني في تخريجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين, كأنه يقول لم أفعل هذا لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين, كأنه يقول لم أفعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشرب في أنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. هذا لفظ البخاري وفيه ولنا بدل لكم, قد جاء في رواية أخرى البخاري في اللباس بلفظ لكم, أخرجه مسلم من طريق ابن أبي ليلى بلفظه في اللباس ولم يذكر لكم في الآخرة, ولكن ورد من طريق ابن عكيم عن حذيفة في اللباس أيضا. الوجه الثالث في شرح ألفاظه قوله لا تشربوا الخطاب للرجال حاضرين ويدخل فيهم كل من يتأتى له الخطاب للرجال والنساء. قوله في الصحافة, الصحافة جمع الصحفة, الإناء الذي يشبع الخمر. قال في الحاشية نقله في اللسان على الكسائي قال يشبع الإناء الذي يشبع الخمس. نعم عندهم يعني فرق بين الصحفة والقصعة يعني كلها والجفنة يعني أحيانا, وبعضها متقارب أو يعني قريب من الترادف. نعم السلام عليكم. قال والظاهر أن هذا غير مراد هنا, فإن الصحفة التي لا تكفي إلا واحدا تحرم أن تكون من الذهب والفضة أيضا. قوله فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة جملة تعليلية لما تقدم, والضمير لهم للقصار وإن لم يتفرق لهم به لكنه مفهوم من السياق كقوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب أي الشمس, وقوله كل من عليها فان أي الأرض, والمعنى أن الكفار هم الذين يستخدمون أواني الذهب والفضة في الدنيا لأنه ليس عندهم دين يمنعهم من ذلك, وليس المراد إذا حكموا لهم لأن الكفار لا يجوز لهم التمتع بنعم الله وهم. هذا إذا كانت نعم مباحة يعني, فكيف إذا كانت محرمة؟ نعم. ما هو الدليل على أن الكفار لا يجوز لهم التمتع بنعم الله وهم على كفرهم؟ الدليل نص يعني. هم يستدلون على ذلك بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا, يقولون مفهومه أن الذين ليسوا كذلك عليهم جناح لأن الله عز وجل خلق هذه النعم ليستعان بها على طاعته, فمن تمتع بها واستعان بها على معصيته فهو مؤاخذ. وقد يكون هناك أدلة أخرى يمكن أن يستأنس بها على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال لأن الكفار لا يجوز لهم التمتع بنعم الله وهم على كفرهم, فأنتم أيها المسلمون منهيون عن التشبه بهم, وستكون لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في الدنيا, ويمنع هؤلاء جزاء لهم على معصيتهم في الدنيا. ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع, ومنها وعن الشرب في الفضة, فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب في آنية الفضة والذهب في الدنيا لم يشرب فيهما في الآخرة, وآنية أهل الجنة الذهب والفضة. وهذه هي العلة من تحريم استعمال أواني الذهب والفضة على المسلمين, وهي علة منصوص عليها, لكن أضاف العلماء علة أخرى منها أنها وسيلة إلى الخيلاء والتكبر. ثانيا أن فيها كسرا لقلوب هذا في على حسب الاصطلاح أقرب إلى كونها حكما منها إلى كونها عللا, هذا لأنه هي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من علة هي محرمة, كل آن إناء ذهب أو فضة محرم الأكل فيه أو الاستعمال على المعروف, هذا هو الحكم، هذا محرم، الحكم أنه محرم. ما هو علته؟ إناء أو استعمال أكل أنه إناء ذهب وفضة استعمال وهكذا محرم، هذا الوصف يعلق عليه هذا الحكم أنه محرم. لماذا حرم؟ لأن هذه أقرب إلى الحكم. أحسن الله إليك. قال: وهي علل فيها نظر. قال ابن القيم: الصواب أن العلة والله أعلم ما أكسب ما جعلها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. لهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الانفصال في الدنيا، ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيما، فلا يصح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي للدنيا وعاجلها من الآخرة. نعم، لهذا يعني يبقى مثلا، هل آنية الجوهر محرمة أو لا؟ في جواهر أنفس من الذهب والفضة، هل هي محرمة؟ هذا سؤال. أذكر أن خليلا إذا لم أهم رحمه الله قال في مختصره: وفي إناء الجوهر قولان، يعني أنه اختلف فيه، فبالتالي قد لا يكون فقط مجرد أنها نفيسة أو أنها كذا، إنما هناك إلى الوراء ذلك. نعم. ثم قال: وجه الرابع، الحديث دليل على النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا النهي للتحريم، والعلة في ذلك التشبه بالكفار. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها بالكفار. انتهى. وهذا الحكم عام في حق الرجال والنساء، سواء كان الإناء ذهبا خالصا أم مخلوطا بذهب، وسواء أكان فضة خالصة أم مخلوطا بها، بما ورد من طريق يحيى بن محمد الجاري قال: حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب من إناء ذهب فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. لكنه يعني أشار في الحاشية إلى ضعف هذا الحديث. نعم، لكن قد يقال إن النهي عن الشيء نهي عن استعمال كل أجزائه، فيتناول النهي عن، لكن العلماء لهم تفاصيل في هذا، يعني مثلا هل إذا كسر شيء فشعب مثلا بشعب من فضة أو كذا، بعضهم قال إنه لا بأس به، وجاءت فيه بعض الأحاديث. هناك أشياء كثيرة، مسائل تنبني على مثلا المموه، المغشى، المخلوط، كلها تكلم فيها أهل العلم. ولكن طبعا العادة أن الشرح للحديث إنما يتكلم عن النص وما قرب منه، أما التفاصيل والتفاريع فمحلها كتب الفقه، ولهذا لا تغني أبدا أحاديث كتب أحاديث الأحكام عن قراءة يعني كتب الفقه، كما أن كتب الفقه لا تغني عن كتب الحديث. فهناك أيضا مثلا التحرير للدلالات والرد على المنازعات في الاستدلال وكذا، أيضا قد لا يحسن التوسع فيه جدا، لا سيما إذا كان الكتاب كبيرا أو صغيرا حتى المبتدئين كذلك. فلا بد كل فن طالب العلم يجتهد في الجمع بين العلوم، ويجد في كل فن ما قد لا يجده في الآخر. أحسن الله إليكم. قال: وجه خامس، اختلف العلماء هل تحريم أواني الذهب والفضة مختص بأكل الفضة كما هو ظاهر الحديث، أو أنه عام في جميع وجوه الاستعمال. الجمهور من أهل العلم على تحريم جميع وجوه الاستعمال. قال القرطبي: الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما في معناهما كالتطيب والتكحل وما شابه ذلك بتحريم ذلك. قال جمهور العلماء السلفا وخلفا. قالوا: لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، وإنما فرق بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد منهن من غرض الزينة للأزواج تهتموا لهم. قالوا وخصة الحديث بالأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب استعمالا وعلق به الحكم لكونه أغلب، فإنه لا يقتضي تخصيصه لأنه ينوي الإنسان عن الأكل والشرب وهما أكثر حاجة، فما دونهما من وجوه الاستعمال من باب أولى. قال ويرى آخرون منهم الصنعاني والشوكاني والشيخ المتعمين أن التحريم خاص بالأكل والشرب، وأما استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتحفظ. ذكر هنا الشارح أن الحافظ ابن حجر ذكر هذا القول في فتح الباري وهو متقدم على هؤلاء بكثير، لكنه ماذا نسبه لأحد يعني. نعم. نعم أحسن الله إليك. قالوا هؤلاء أخذوا بظاهر الحديث وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص هو الأكل والشرب. أما استعمال الأواني فهو الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها فهو جائز. نعم هؤلاء أخذوا بظاهر الحديث. نعم نعم أحسن الله إليك. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص هو الأكل والشرب فيها، فدل على أن ما عداهما جائز، فالوراد عموم الاستعمال لنهى عنه ولم يخص ذلك بالأكل والشرب. قالوا لأن الأكل والشرب فيهما هو مضر. نعم لو أخذنا به لأنكرنا جملة القياس في الشريعة، هذا هو كلام الظاهرية. ماذا سيقول الظاهرية أكثر من هذا؟ مثلا الذي ذكر شيء مخصوص فدل على أن ما عداه جائز، ولو أراد غيره لذكره أو جاء بلفظ عام. هذه حجج النافين للقياس، وهؤلاء في الجملة ليسوا بنافين للقياس. وإن كان الشوكاني عندهم كلام يعني في مسألة القياس وأن العلة لا بد أن تكون منصوصة أو كذا، لكن المهم أن هذه الحجج طبعا غير مقبولة. ما سكت عنه في النص هو على أقسام، فمنه ما هو أولى بالحكم من الذي ذكر، هذا لا ينبغي أن ينازع فيه عاقل، وكذلك هناك ما هو في معنى ما ذكر، وهذا جمهور الأمة بل حكي اتفاق الصحابة على أنه يلحق بما ذكر، وهناك ما هو يعني يتخاص إذا نص على علة له تتناول غيره فهذا من باب أولى أنه يدخل، بل قد يعتبر دخوله دخولا نصيا ليس قياسيا كالذي معنا هنا. فبالتالي كون الشيء لم يذكر في النص ليس على إطلاقه أنه يدل على أن حكمه بخلاف المذكور. تارة يدخل في مفهوم الموافقة إذا كان في معنى ما ذكره قطعا أو كان أولى بالحكم من المنصوص، وتارة يدخل في القياس إذا تحققت شروط القياس. فإذا سكت عنه فإنه يدخل في مفهوم المخالفة، هذا هو الأصل. لكن هل مفهوم المخالفة مطلقا؟ أيضا هناك موانع من اعتباره ثمانية، منها أن يكون جاء وفقا للغالب كما ذكر هنا، وأيضا هل المفهوم عام أو مطلق؟ في نزاع. بعض العلماء كابن تيمية يرى أن المفهوم مطلق، لو صدق بصورة واحدة فإنه لا يشمل كل ما سكت عنه، يعني لا يشمل كل ما سكت عنه، إنما حتى لو فرد واحد أو كذا. لكن وآخرون يرون أنه عام، ولعله الأولى كما قال صاحب المراقي كذاك مفهوم نعم كذاك مفهوم بلا مختلف في الأشياء التي فيها عموم يعني. والمقتضى عم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف. نعم أحسن الله عليكم. قال كم استدلوا قالوا لأن الأكل والشرب فيهما ومظهر الفخر والخيلاء في الطالب، كما استدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال أرسلني ضبطها موهب كذا ضبطها. أنت ما عندك كسر الهاء؟ نعم أحسن عليك. وأنت مستدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء فيها. هذا استعمال لآنية الفضة في غير الأكل والشرب، وأم سلمة هي راوية الحديث كما سيأتي إن شاء الله. قال الشوكاني وقياس سائر الاستعمالات عن الأكل والشرب قياس مع الفارق، إن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه لأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وذاك مناط معتبر للشارع كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلة أهل الجنة حلية الثلاثة من عندي حلية ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة رجل الثلاثة من حديث بريدة هنا قال هذا الحديث الذي هو أصح من الحديث الذي ذكره فيه فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ولم يذكر مسألة الحلية فقط وأصلا هذا ليس في الآنية هذا الذي ذكره ما عنده علاقة هذا حديث يتكلم عن الخواتم خواتم الذهب للرجال ذاك أمر معروف أما الشارع لم يقل أنتم لا تتشبهوا بأهل الجنة فقط هكذا وإنما قال هذه لكم في الآخرة وللكفار في الدنيا وهل أظن أنه ورد ولعلكم تذكروني أن مكاحل أهل الجنة من ذهب أليس كذلك أظن في الصحيح فإذا كان هكذا هذا استعمال في غير الأكل والشرب وهو في الجنة فعادت علته عليه بالنقد دل على أنه يحرم استعماله حتى في غيره وإن كان طبعا للرجال أصلا واضح يعني الموضوع أنه محرم أما المكحولة للمرأة فلا أدري هل تجوز أو لا نعم السلام عليكم قال هذا القول وإن كان فيه وجاهة لكن الورع والاحتياط اجتناب أواني الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال سواء كان للأكل أو للشرب أم لغيرهما من وجوه الاستعمال كالوضوء والغسل والدهان والتطيب وغير ذلك أخذا بعموم المعنى والعلة كما تقدم رجع هذا الشيخ عبد الرحمن السلفي كما رجعه الشيخ العلامة الأثري عبد العزيز بن باز فقال إن هذا هو الصواب ولو ما قلنا بهذا سنقول للملوك مثلا وغيرهم لا تأكلوا ولا تشربوا فيه في مثلا الذهب والفضة لكن هل يجوز مثلا أن تكون الأقلام مثلا من ذهب هل يجوز أن يزينوا بيوتهم بأشياء مثلا آنية من ذهب كبيرة مثلا هل يجوز مثلا أن يسبحوا في مسابح من ذهب مثلا يعني هل يقول أحد الشريعة أنها تمنع الأكل والشرب في الإناء الصغير ثم اسبح وفعلوا كذا يعني هل يقول هذا أحد نعم أحسن الله عليكم قال وحديث من سلمة واقعة عين يطرق الاحتمال فمن ذلك أنه يحتمل أن الإناء كان مموها بفضة لا أنه كله فضة ومنها أنه إناء صغير جعل فيه شعرات مثل ذلك لا يكون كبيرا ومنها أن الرواة اختلفوا في لفظه هل هو بالقاف من قصة أو بالفضة وإن كان الحافظ قال إن الصحيح عند المحققين أنه بالفاء لكن على رواية القاف يحتمل أنه بيان للقدح والقصة بالفتح هي الجص بلغة الحجاز فيكون هذا القدح مصنوع من الجص المقصود أن حديث النهي أقوى من ذلك فالأخذ بها أحوط وأبرأ للذمة والله ولي التوفيق نعم صحيح كما ذكر وأيضا قد يكون هذا الشيء يعني اهتموا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد الحفظ لها مثلا فخشوا إذا وضعوها في شيء آخر أن يحصل إشكال أو تنكسر مثلا أو كذا فاهتموا بها مزيد اهتمام مثلا من باب التكريم لآثار النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم الله أعلم نعم وهذا ليس استعمالا بالمعنى المعروف بمعنى أنهم يعني يستعملونه كل يوم مثلا يستفيدون ينتفعون به انتفاعا معينا وإنما هذا كأنه من باب الحفظ وشيء خاص بالنسبة ليش لآثار النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وهذا على كل من أقوى ما استدل به المجيزون نعم. ومع ذلك مع أنه نقل هنا عن الشيخ ابن عثيمين الجواز لكنه في شرح رياض الصالحين قال يعني الأولى لا يفعل حتى لا يقع في مخالفة جمهور العلماء هكذا قال نعم أحسن الله إليكم قال تحريم الشرب في آنية الفضة من أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه هذا قريب من الذي سبق، لكنه نص على الوعيد، هناك النهي فقط من غير وعيد، وهذا هنا وعيد يبين أن النهم من الكبائر، يبين أنه الذي يشرب في إناء الفضة، ومن باب الأولى باب أولى يأكل، لأن الأكل يأخذ زمن أكثر من الشرب، واستعمال أعظم من الشرب في إناء الفضة، ومن باب أولى الذهب لأنه أعظم في مخالفة النهي، وهو الجنة جنتان، يعني جنة من ذهب وهي أعلى من الجنة التي من فضة. إنما يجرجر يعني يشرب بصوت في بطنه نار جهنم، وهذا كقول تعالى إنما يأكلون في بطونهم نار. العلماء يعني في مثل هذا يختلف شرحهم لمثل هذه الأحاديث، فمنهم من يحمله على يعني مثلا يقول هذا مجاز، مثلا علاقته المسببية، يجرجر في بطنه نار جهنم لأنه يجرجر في بطنه سبب نار جهنم، ومنهم من يقول هذا معناه في الآخرة أنه يجازى بهذا مثلا وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال لعل الحافظ أورده مع أن الحكم مأخوذ من الحديث الذي قبله لما فيه من الوعيد الشديد والعذاب الغليظ. كلام عليه من وجوه، الوجه الأول في ترجمة الراوي وهي أم سلمة، وهي أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة القرشية المخزومية رضي الله عنها مشهورة. المغيرة المخزومي هذا احفظوه، هذا مهم، وأظنه المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وقيل ابن عمرو بن مخزوم. هذا المغيرة هذا له عشرة من الولد، وانتشر منه كثير من بني مخزوم يعني، فمنهم الوليد بن المغيرة، وعلى هذا الوليد بن المغيرة هو عم أم سلمة، وابنه طبعا خالد بن الوليد بن المغيرة، ومنه أيضا أبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة. والمغيرة هذا له عشرة من الولد، وكثير من بني مخزوم يرجعون من أشراف بني مخزوم مشهورين، وبنو مخزوم هي كانت هي البطن أو كانوا هم البطن الذين ينافسون بني عبد مناف في شرف قريش، وكانوا يسمون بريحانة قريش، ولهذا قال أبو جهل فيما ذكر أهل السير لما ذكر له يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا فأطعمنا وكذا، ويعني كانوا حتى إذا كنا كفرسي رهان، يعني بنو مخزوم يعني بني مخزوم وبني عبد مناف، قال قالوا منا نبي فكيف ندرك ذلك، قال لا نؤمن له أبدا. نعم. وطبعا أم عمر هي حنتمة، هي أخت أبي جهل، لهذا أبو جهل وخال عمر. نعم. فعمر أخوالهم بنو مخزوم. نعم. أحسن الله عليكم. لهذا جاء في الحديث، ولتعرفوا أهمية علم الأنساب والسير، أليس جاء في الحديث أن عمر دخل على أم سلمة لقرابة بينه وبينها لما أراد أن يعاتب أمهات المؤمنين، دخل على أم سلمة بالذات وعاتبها لقرابة بين هذه القرابة التي بينهم. نعم. فكأن أمه بنت عمها، يعني بنت عم أم سلمة. أحسن الله إليكم. قال مشهورة بكنيتها معروفة باسمها أسلمت قليلا وزوجها أبو سلمة، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، فمات عنها بعد رسول الله. من هي عمة الرسول التي هي أم أبي سلمة؟ وين علم السيرة دي؟ أبو سلمة هذا أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي أيضا، وأبو سلمة هذا هو أخو أظن أخوه اسمه الأسود ابن عبد الأسد الذي حلف يوم بدر لا يشربن من ماء المسلمين وقطعت رجله وكذا، وهو صار يزحف ليحقق نذره. قد جاء فيه ما حديث لكن ما أعرف هل يثبت أو لا، يعني قد لا يثبت أنهما أخوان، هذا أول من يأخذ كتابه بيمينه وهذا أول من يأخذ كتابه بشماله، الله أعلم. وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، خليه واجب طيب ابحثوا فيه. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال فمات عنها بعد غزوة أحد وكانت تحبه وهو ابن عمها، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهي التي روت هذا الحديث كما خرجه مسلم في صحيحه. تقول فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء عدتها وتزوجها في السنة الرابعة من الهجرة، وفيت في المدينة سنة 62، آخر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم موتى رضي الله عنهم جميعا. السلام عليكم. قال الوجه الثاني بتخريج هذا الحديث، أخرجه البخاري في كتاب الأشربة باللفظ المذكور من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة وهو يروي عن خالته، وأخرجه مسلم ولفظه الذي يشرب في آنيته، وأخرجه أيضا من طريق علي بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله العمري عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن ولفظه إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب. قال الإمام مسلم رحمه الله وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسر. وعلي بن مسر تقدم توثيقه عن أحمد وابن معين والعجلي وغيرهم، فتكون هذه الزيادة شاذة من جهة الرواية وإن كانت صحيحة من جهة المعنى. وأظن صاحب التقريب وصفه إذا لم أهم بأنه ثقة له أفراد أو له غرائب. نعم، وأظن الذي انفرد بلفظ فليرقه فيما سبق. السلام عليكم. قال فتكون هذه زيادة شاذة من جهة الرواية وإن كانت صحيحة من جهة المعنى. وقد أخرج مسلم حديثه من سلمة من طريق عثمان بن مرة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وقالته من سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. أحسن الله عليكم. مقال الوجه الثالث في الشرح الفاضي قوله إنما يجرجر بضم الياء والجيم والسكون راء ثم جيم مسورة ثم راء من الجرجرة، وهي صوت وقوع الماء في الجوف. يقال جرجر فلان الماء في حلقه إذا جراه جرى متتابعا يسمع له صوت. قوله نار جهنم يجوز نصبه ورفعه، أما نصبه هو المشهور فعلى أنه مفعول يجرجر باعتبار أنه فعل متعدد بمعنى يتجرع، ويؤيد ذلك رواية عثمان بن مرة كما تقدم بلفظ فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، والمعنى أن من شرب لآنية الفضة فكأنما يتجرع في بطنه نار جهنم، لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أما الرفع فعلى أنه فاعل يجرجر باعتبار أنه فعل لازم، والمعنى أن النار تصوت في بطنه، ومن قولهم جرجرت النار إذا صوتت أي صار لها صوت. قولوا جهنم أي النار العظيمة بعيدة القعر أعاذنا الله منها، وهي اسم عجمي لا تطرف للعالمية والعجمة، سميت بذلك إما لبعد قعرها من قولهم. على النصب واضح المعنى، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وإنما وعلى الرفع يكون المعنى مثلا إنما الذي يجرجر في بطنه هو نار جهنم، الذي يجر يعني الذي يصدر الصوت هذا هو نار جهنم من قولهم جرجرة النار، النار جرجرة النار على أنها فاعل معنى صوتت أي أصدر الصوت. نعم، وصوت النار ماذا يسمى؟ حسيس. لا لا حسيس، نعم لا يسمعون حسيسا. طبعا العرب يفرقون بين الأصوات كذا كذا هذا، وأغلبهم أغلب الأصوات إما على وزن فعال أو فعيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال قول جهنم قوله قال سميت بذلك إما لبعد قعرها من قولهم بئر جهنم إذا كانت عظيمة القعر، وقيل مشتقة من الجهومة. أنا حاولت أن أراجع ضبط هذه الكلمة في تاج العروس فوجدته كتب مثلثة الجيم، وبعضهم ما ذكر إلا الكسر، وكان قبل ذلك ذكرها بمعنى آخر ضبطها بكسر الجيم والهاء وتشديد النون جه النام، وأيضا فيها ضبط آخر أظن جه النام، بعضهم ضبطها صاحب القاموس كأنه ضبطها جه النام وهو ذكر الكسر، فكأنها والله أعلم هذه الكلمة جه النام على أنه بالكسر، يعني يقصد كسر الجيم، والظاهر أن الهاء تابع لها يعني، وقيل مثلثة الجيم نعم، لكن ما تعرض لضبط الهاء، فالظاهر أنها على الضبط الأول يعني نعم. والنون أيضا ذكر ما تعرض لها غير المرة الأولى أنها بالشد يعني بمشددة، طبعا معروف أن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوح نعم، فلعله الله أعلم جه النام نعم. أحسن الله إليكم، قال من قولهم بئر جه النام إذا كانت عظيمة القارئ، وقيل مشتقة من الجهومة وهي غلظة سميت بذلك لغلظ أمرها في العذاب، فتكون ممنوعة من الصرف العلمية والتنيف المعنوي، لأنها حينئذ تكون كلمة عربية لا عجمية نعم، لكونها مشتقة شيخنا نعم، لكونها مشتقة ولأنه غير العلة، فبدأ صارت العالمية والتأنيث بدلا أن كانت العالمية والعجمة، في الأول قال العالمية والعجمة نعم، لكن يشكل على ذلك أنها إذا قلنا إنها مشتقة من الجهومة سيكون وزن جهنم تكون فعنل، لأن النون زائدة ليست من أصل الكلمة، وما أدري هل فعنل هذا كأنه في ذهني أنه يعني هل هو موجود هذا الوزن أو لا، يحتاج إلى شيء من المراجعة نعم، في فعنلل ممكن، لكن فعنل ما أدري هل هذا فيه أو لا، يحتاج إلى مراجعة، هذا على الثاني يعني أنها من الجهومة نعم. أحسن الله إليكم، الوجه الرابع الحديث دليل على تحريم الشرب في آنية الفضة، أن ذلك من كبائر الذنوب لقوله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقد دل الحديث بمفهوم الأولى على تحريم الشرب من الذهب لأنه أعظم من الفضة لكونه أضيق استعمالا منها، فإنه يجوز منها ما لا يجوز من الذهب، كالخاتم للرجل يجوز من الفضة ولا يجوز من الذهب. الوجه الخامس الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل، وأن من شرب بآنية الفضة وجرجر الماء في جوفه فإنه سيجرجر يوم القيامة في نار جهنم في بطنه إلا يتوب فيتوب الله عليه، والله أعلم نعم. وهذا بحث يعني جيد، الجزاء من جنس العمل في السنة، أظن أن الإنسان لو جمع شواهده كثيرة جدا جدا يعني ربما تبلغ العشرات لو ما بلغت مئة وكذا، وأظن أنها قد تبلغ المئة كثيرة يعني، إذا كان في عموم الأحاديث يعني التي يعني هي مقبولة أو قريبة من المقبولة يعني حتى ضعيفة لكن ليس ضعفا شديدا، أظن أنها ستكون كثيرة جدا. لعلنا إن شاء الله نتوقف هنا ونواصل غدا بإذن الله، لأن الحديث الذي بعده كان ينبغي أن نأخذ يعني أكثر، لكن الحديث الذي بعده طويل والنزاع فيه طويل، فندعه إن شاء الله للدرس القادم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله بارك الله فيكم، السلام عليكم.